بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في صفة القدرة الإلهية، وبمناسبة ذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، نتبرك بقراءة ما ورد عنه في توحيد الصدوق في هذا المقام، حيث يقول عليه السلام: لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها آلهة له، وجعلتها آلة له، بها يعني بهذه القدرة الزائدة على ذاته بها خلق الأشياء، وهذا شرك. فالإمام عليه السلام يبين بأن الله سبحانه وتعالى إنما أبدع الممكنات والمخلوقات بذاته الأحدية، وليست له صفة زائدة على ذاته، وإنما قدرته الذاتية ذاته الأحدية. ومن هنا يقول عليه السلام في حديث آخر وقد مر علينا من توحيد الصدوق، لكن لتتمة الفكرة، قال عليه السلام: لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا سميعا بصيرا. قيل له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة، يعني قادرا بقدرة هي زائدة على ذاته، يعني مغايرة لذاته، وقادرا بقدرة، وحيا بحياة، وقديما بقدم، وسميعا بسمع، وبصيرا ببصر. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. والسبب واضح، أنك إذا قلت لو قلت إنه قادر بقدرة زائدة على ذاته، فهذه القدرة الزائدة على ذاته حيث كانت قديمة بقدم ذاته، ماذا يلزم؟ يلزم تعدد القدماء، وهو خلاف وحدانية الواجب الوجود. وأدلة وحدانيته كما عبر السيد الطباطبائي رحمه الله تبطله، وأدلة وحدانيته تبطل هذا القول، يعني مقالة الأشعري بزيادة الصفات على الذات. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته. لاحظ لذاته، تعالى الله عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. فهذا هو بيت القصيد في بحث القدرة الإلهية. إذا قال عليه السلام، تفت أعيد من جديد: لا يجوز أن يكون خلق، لا يجوز قومه، لا يجوز شرعا، لا يجوز يعني عقلا، ما يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني هذه أسس عقلية وأسس فلسفية. لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، يعني بالقدرة الزائدة على ذاته عليكم السلام. لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها أي القدرة الزائدة على ذاته آلة له تعالى، بها بهذه القدرة الزائدة خلق الأشياء، وهذا شرك. وإنما وجود الأشياء وصدور الأشياء نابع من ذاته الأحدية. نرجع إلى أصل المطلب، وهو أن السيد الطباطبائي رحمه الله رد على إشكالين، إشكال تعلق القدرة الإلهية بكل شيء فيلزم من ذلك أن يكون الإنسان مجبرا ويكون فعله لا عن اختيار، والإشكال الثاني من زاوية تعلق العلم الأزلي بجميع الأشياء وخصوصا على مبنى الحكمة المتعالية، وهو أنه تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها علما أزليا تفصيليا في عين البساطة والوحدة والعينية. طبعا هذا الإشكال كما تقدم باب التذكير لا يرد على مقالة الأشعري، لأنه لا يعتقد بعينية صفة العلم مع الذات، فإذن لا يعلم بالفعل الصادر عن الإنسان قبل الإيجاد. سبب أن العلم ليس هو عين الذات، إنما أمر آخر وراء الذات. واضح المطلب؟ هذا الإشكال يرد على مباني الحكمة المتعالية. أجيب لك مثال آخر تقريبي ولو كان من علم الأصول، بعيد شوي عن أصل المطلب. مر عليك في علم الأصول عقيدة الشيعة أن لله تعالى في كل واقعة حكم اشترك فيه العالم والجاهل، فمن هنا صار العلماء بصدد دفع شبهة ابن قبة أنه كيف يتعبدنا الشارع بجعل أحكام ظاهرية، وهذا يلزم منه تفويت المصلحة أو القاء في المفسدة، لأن الخبر الواحد هذا غاية ما يفيد الظن، فإذا أفاد الظن الأمارة تصيب تخطئ، فحينئذ هناك في عالم الواقع حرمة واقعية، الأمارة دلت على الحلية، هناك شنه وجوب واقعي، الأمارة دلت على هذا الإشكال يرد على مباني الشيعة الإمامية القائلين بأن لله في كل واقع حكما واقعيا في اللوح المحفوظ. أما الأشعري يقول لا، ليس هناك في اللوح المحفوظ أحكام، فما أدى إليه نظر الفقيه فحين مصوبة، فهذا الإشكال ما يرد على مبانيهم. واضح المطلب؟ احنا نفس الكلام، إذا قلنا بأن الله تعالى عالم من الأزل وعلمه عين ذاته، وهذا العلم تفصيلي في عين الجمال كما تقدم في الفعل بالتجلي، فيرد الإشكال أن العلم الأزلي لا ينقلب جهلا، فيلزم منه أن يكون الإنسان مسيرا لا مخيرا، مجبورا في فعله. أما إذا قلت لا، العلم زائد على ذاته، إذن هو من ذاته لا يعلم أن الإنسان شرحق ماذا سيحصل له في عالم الدنيا، صح ولا لا؟ فالإشكال يرد على من يقول بعينية الصفات مع الذات. واضح. والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي، طبعا هذا البحث سيد مختصرا متعرض له باختصار، وإلا فيه نقاط تفصيلية إن شاء الله بعد تتمة البحث أذكر لك ثلاث نقاط ناسب هذا المبحث وعليك بالتفصيل. من هذه النقاط مولانا شنو؟ أولا أنه الثواب والعقاب يدور مدار الفعل الاختياري، صحيح؟ أنا ألفت نظرك هنا إلى مجموعة من الروايات في أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، لأن هذا الفعل غير اختياري، هو راح ومات، على لا هو سوى جهاز للفساد أو بنى مسجد وراح. الآن الأعمال الصالحة أو الطالحة ليست تحت اختياره، تمام؟ ومع هذا من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به، هذا تتراجع فيه بعض الروايات. وكذلك النقطة الثانية هي أنه الامتناع باختيار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، المقولة الشهيرة اللي في الكفاية وغير الكفاية، الامتناع بسوء الاختيار. يعني واحد رمى نفسه من شق، بعد ما رمى نفسه من فوق الشاهق، هذا اللي قاعد يصير الآن غير اختياري، لكنه مسؤول، لأنه امتناع، الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي أصل الاختيار. مقدمات الفعل كانت شنه؟ اختيارية بيده، لكن بعد هذا داعم زوجة مرة مرة ثلاث وهو لا يطمئن، بعد ذلك خلاص يخرج الأمر عن اختياره، هذا عليه كفارة ولا لا؟ فيكفي أن تكون كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل في مبحث التجري، أن تكون بعض مقدمات الفعل اختيارية، لا يلزم أن تكون جميع شنو مقدمات اختيارية. والثالث إن شاء الله أن القضاء والقدر من حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الشيخ بعد من صرفه من صفين، قال: ويلك أو ويحك، لعلك ظننت شنو قضاء حتما وقدرا لازما. لما من قضاء وقدر غير محتوم، إذ لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد إلى آخره. إن الله أمر تخيرا نهى تحذيرا، لم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا. والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي بالفعل كالجواب عن تعلق الإرادة به، فالعلم إنما تعلق بالفعل الصادر عن الإنسان على ما هو عليه، وهو أن أحد أجزاء هذا الفعل كونه صادرا عن اختيار، عن إرادة ومشيئة وعلم واختيار، وهو أنه فعل اختياري. إذا كان اختياريا ولو في بعض مقدمات النقاط اللي ذكرتها من شوي، النقطة الأولى أن سنة الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، إذا كانت مقدمات الفعل بعض المقدمات اختيارية، لا تمام المقدمات ولو بعض المقدمات، هذا يكفي لتنجس منه التكليف، وهو أنه فعل اختياري يتمكن الإنسان منه ومن تركه. لأن حين يجي هذا الإشكال على كلام السيد، يقول له بعض الأعمال كمن رمى نفسه من شاهق ما يحصل بعد ذلك ليس عن اختيار، ليس باختياره، نقول لا، بداية الفعل مقدمات الفعل كانت تحت يده وتصرفه واختياره، وهذا كاف واضح. كذلك هم وردت روايات أنه إذا خرج القائم عليه السلام، روايات معتبرة يرويها الصدوق، إذا خرج عليه السلام يقتل، عن الإمام الرضا روايات معتبرة في الوسائل موجودة في كتب الشيخ الصدوق في علل الشرائع تقريبا وغير العلل على ما أظن، زمان مراجع هذه الروايات أيام محرم عادة يتعرض لها المطلب، أنه إذا خرج القائم عليه السلام فإنه يقتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام. ما مر عليك هذا المعنى؟ يقول ليش؟ قال لأنهم كانوا راضين بفعل آبائهم. هذا في روايات عديدة، أنه لو أن إنسان قتل آخر بالمشرق وسمع به من من المغرب ورضي بذلك كان شنو؟ هذا هم له علاقة بموضوعنا، لأنه الراضي بفعل قوم. وكذا في حديث جابر الأنصاري يوم يقول أشهد أننا شاركناكم إلى آخره، واضح. فإذا يكفي أن تكون بعض مقدمات الفعل اختيارية، وهو أنه فلا تقعد تشكل على السيد تقول له بعض مو كل المقدمات، يقول يكفي كون بعض المقدمات اختيارية عن اختيار، وهو أنه فعل اختياري. يعني شنو؟ يعني العلم الأزلي تعلق بهذا الفعل الذي سيصدر عن الإنسان في دنيا، صحيح تعلق العلم الأزلي به وأحاط به علما، لكن شلون تعلق العلم به؟ تعلق العلم به من الأزل، بهذه الخصوصية، وهو أنه يصدر عن اختيار لا عن إجبار. فكيف يتعلق العلم من الأزل بالفعل أن يصدر عن اختيار ثم لا يقع كذلك في الدنيا، بل يصدر عن إجبار وعن اضطرار؟ ويصير وهو أنه فعل اختياري يتمكن الإنسان منه ومن تركه، ولا يخرج العلم، يعني العلم الأزلي، ولا يخرج العلم الأزلي المعلومة، يعني الذي سيقع من الإنسان، عن حقيقته أنه اختياري. فلو لم يقع اختياريا كان علمه تعالى الأزلي جهلا، والتالي باطل أن يكون علمه شنه جهلا، فالمقدم مثله. فإن قلت السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق توقف وجود المعلول الممكن على وجوبه بالغير وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات، ينتج خلاف المطلوب. فإن كون فعله تعالى واجبا ماذا يستلزم؟ أن يكون تعالى في فعله أن يكون موجبا، يعني مضطرا لا مختارا، يستلزم كونه تعالى موجبا. ليش كونه؟ يعني وجوده، يعني ذاته، لأن القدرة هي ذاته. فلهذا ما يحتاج يقول يستلزم كون قدرته بعد موجبا، لأن القدرة عين الذات على مبنى فلاسفة والحكماء. يستلزم كونه تعالى موجبا، يعني مضطرا مقابل الموجب، يوجب الفعل بفتح الجيم، أي واجبا عليه الفعل ملزما به ممتنعا عليه الترك، ولا معنى لعموم القدرة حينئذ. قلت بكلمة واحدة أن الممكن معنى حرف نقول، صح لو لا؟ والمعلول هل يسيطر على علته؟ وهل للمعلول وجود قبل إيجاب العلة لوجوده؟ الإمام، فكيف يجري عليه ما هو إجراه؟ هذا هو الوجوب. كما تعلم منتزع من الوجود، فكما أن وجود المعلول، ليش الوجوب منتزع من الوجود يا سيد؟ لأن الشيء ما لم يجب، اكتبها هذه تنفع. من وين قلنا أن الوجوب، وجوب الوجود منتزع من الوجود؟ لأن الشيء ما لم يجب فرابي لم يوجد. فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة كذلك، فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة، من أين يتحقق وجود المعلول؟ من جانب علته التامة. كذلك وجوبه، حط عليه خط وجود وجوب، كذلك بما أن وجوده بالغير، إذن وجوبه بالغير، كذلك وجوبه بالغير من ناحية العلة. ومن المحال أن يعود الأثر اللي هو المعلول المترتب على وجود الشيء، وجود العلة يعني، مؤثرا في وجود مؤثره. ومن المحال، لا تفسير آخر، أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء المعلول مثلا مؤثرا في وجود علته، وجود مؤثره. لماذا؟ واضح، لأن وجود المعلول متأخر وجودا، متأخر عن وجود علته، هو معنى حرفي بالنسبة إلى العلة. والإضافة إشراقية من العلة على المعلول، فكيف يؤثر المعلول في علته؟ فالإيجاب الجائي من ناحيته تعالى هو الذي يوجب وجود المعلول. فالإيجاب الجائي يعني الآتي من ناحيته تعالى إلى فعله يستحيل أن يرجع، فيوجب عليه تعالى فعله. قال المحقق الإصفهاني رحمه الله: وليس في الوجوب من إيجابي، تنفعك هاي، وليس في الوجوب من إيجابي لبعده جدا عن الصواب، يعني ليس في وجوب وجود المعلول بالغير من إيجاب على العلة بحيث يكون فاعلا موجبا، ويسلب عنه بذلك عموم القدرة وهي عين ذاته. وإن شئت بعبارة أوضح، أن لا وجود للمعلول قبل إيجاب العلة لوجوده وإفاضة العلة الوجود على المعلول، فكيف يؤثر من كان عدما في علته الموجبة لوجوده لا الموجبة؟ ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات، فاعل مختار، لكن ليس معنى الفاعل المختار هنا في حقه تعالى أنه ما يصح منه الفعل أو الترك، وإنما بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ، مو بمعنى ما يصح منه الفعل والترك، وإنما بمعنى إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لأنه ليس في ذاته تعالى صفة كمال منتظرة، بل كل ما أمكن له بالإمكان العام فإنه شنو؟ واجب الوجود في حقه تعالى علما قدرة كمالا. ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات، إذ لا إجبار إلا من وراء أمر وراء الفاعل، يعني يجبره يقصره يحمله على خلاف ما يقتضيه أو على ما لا يقتضيه، وليس وراءه تعالى إلا فعله. طبعا هذا منظف التعبير ليس وراءه، لأنه هو المهيمن وهو المحيط، والله من وراء كل شيء محيط وهو بكل شيء محيط. قال مولانا الرضا عليه السلام في حديث: وإنما هو الله تعالى وخلقه لا ثالث غيرهما. وبعبارة أخرى: المعلول معنى حرفي تعلقي، صح ولا لا؟ فلا معنى لأن يكون المعنى الحرفي مؤثرا بالنسبة للوجود الحق والمعنى الاسمي، وليس وراءه تعالى إلا فعله، يعني زائد على ذاته بعد، والفعل ملائم لفاعله، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بذاته. هني طبعا هم دا حبيت من فروع هذا البحث عن القدرة، كما أن الله تعالى فاعل مختار، كذلك حينما نقول بأن النبي والإمام معصوم، فهذا لا يلزم منه أن يكون الفعل الصادر عن المعصوم فعلا عن إجبار لا عن اختيار، بل لأنه مقتضى السنخية بين الفعل وفاعله، والمعلول وعلته هو لا يختار إلا الحسن، لا يختار إلا الجميل، لا يختار إلا الطاعة. فليس معنى كون الإمام معصوما مثلا أنه شنه يصدر عنه الفعل لا عن اختيار، وإلا لم يكن حجة لله على الناس هذا الإمام. ومن هنا قالوا أن العصمة لطف خفي وملكة تقتضي امتناع شنه وقوع المعصية والذنب والخطأ والسهو والنسيان. في مقابل هذا أكو كلام الأخوند الخراساني في الكفاية، يقول: وكيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة، يعني بالآخرة بالنتيجة بلا اختيار، يعني السعيد سعيد وكل شيء راجع بالنتيجة. في كلام للشيخ الأنصاري يقول في الفرائد والرسائل: إن العقاب بما لا يرجع بالآخرة بالنتيجة، يعني في نهاية المطاف، إن العقاب بما لا يرجع إلى الاختيار قبيح، إذن لابد أن يكون مصحح العقاب الاختيار، مناطه دائر مدار اختيار. هذه نقطة. لكن ليس معنى كون الفعل اختياريا أن تكون جميع مقدماته، فإن الامتناع بسوء الاختيار يعني بعد ذلك صار عليه بعد رادي. الامتناع بسوء الاختيار من البداية لا ينافي الاختيار. واضحة العبارة؟ هي فلسفية شوية معقدة. هذا واحد. ثانيا قال إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار، عدم العقاب يعني بالضرورة ما يعاقب، مو لازم يعاقب، عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم. هذا في مبحث التجري. لما نقول استحقاق ثواب واستحقاق عقاب بالنتيجة شنو؟ مو معنى فعلية العقاب، وإنما استحقاق وعدم استحقاق. بالضرورة لازم يعاقب؟ ولازم. إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم، مو معلوم أنه لما ما يعاقبه قبيح، بل حتى الثواب هو تفضل من الله. بمعنى لما نقول يستحق هذا المطيع ثوابا، أنه جعل نفسه وضع نفسه في موضع من يستأهل ومن يستحق شنه الرحمة واللطف والثواب، وضع نفسه في موضع من يكون جديرا والله يتفضل عليه بالثواب. الفصل السابع في حياته تعالى. لكن قبل هذا ما يصير ما نقرأ هذا الحديث العظيم عن أمير المؤمنين في الكافي، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، هم ديانات هم سياسات. نعم الإمام سلام الله عليه يعني جاي من وقع الصفين وهم في بحوث فلسفة وعقائد وعلم كلام. يقول داكس سيد حسن مدرس ديانتي ما عيني سياستي ماست. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه ثم قال له، أن هذا أنا عندي لا يقل أهمية بل أزيد أهمية من كل هذا الحشي اللي قلناه، حديث أمير المؤمنين الله عليه، لأن هذا هو الفتح الأكبر والفتح المبين في مسألة القضاء والقدر. العلامة الحلي في التجريد كاملا والتفصيل استعرض هذا الحديث. ثم قال له بعد أن جثى بين يديه، يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا، لأن هذه من أعظم الشبهات اللي موجودة في حياة البشر. أقرأوا تفسير الفخر الرازي، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام، أجل يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ، عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال له، مه يا شيخ، اختلاف بسيط بين هذا التعبير وبين ما ورد في نهج البلاغة لشريف الرضي، فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ، وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا اسم كان. فقال له، وتظن أنه كان قضاء حتما؟ هناك في نهج البلاغة قال، لعلك ظننت أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما. وتظن أنه كان قضاء حتما، لما نقول قضاء وقدر كثير من الناس فكر أن هذا قضاء محتوم. وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك، إنه لو كان كذلك، من أجبال لو كان ذلك كذلك، أولا لبطل الثواب والعقاب، اثنين والأمر والنهي والزجر من الله، ثلاثة وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم هذا إلى المقدار، يعني بعد ما قلت لأن قلنا مناط الثواب والعقاب فعل الاختياري، زيادة على هذا قال هذا كلام رائع يعني يريد له لطف قريحة، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. المذنب ما تقدر تلومه، المحسن ما تقدر تثني عليه وتمدحه، ليش؟ هذا كلام لطيف تفهم. ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن. عجيب غريب، المذنب هو المفروض يستاهل المدح والثناء، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. ليش؟ هني النقطة، أن هذا المذنب هو يريد يصير خوش آدمي، بس الهوى عليه وكل شيء والشمس عليه والملائكة ضده وكذا، ولا هو يريد يصير خوش آدمي بس جابرينه على المعصية، وذاك يريد يصير فاجر زنديق يريد أن يفجر أمامه بس غاصبينه على الطاعة. فالأفضل لكان المذنب أولى بالإحسان وبالثناء من المحسن. شوف كلام لطيف طبعا، حتى عند الفلاسفة ما تحصل مثل التعبير. ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. قال تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان أيها الفخر الرازي وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. مقالة مجوسها، هذا جواب نقضي، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب الوعد والوعيد كذا ولم تكن لائمة الآخر. جواب الحلي، نكون نقضا وحلا، إن الله، هذا جواب الحلي، إن الله تبارك وتعالى كلف تخيرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا، يعني من شيطان أو أبالسة إنس شياطين إنس، ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضا. لما أملكني القدرة وأعطاني القدرة مو يعني فوض إلي بالاستقلال، وإنما لا جبر ولا تفويض، يعني التفويض المحال محال. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا. أيها المحقق الخراساني تقول كيف تصح المؤاخذة على ما لا يكون بنهاية المطاف بلا اختيارين؟ أن لما تسأل أنت المسمار ليش تدق اللوح، قال اسأل من يدقني مطرقة، واسأل مطرقة قال شوف من اللي ماسك. فهو يريد يقول بأنه يرجع بالنهاية لأن القدرة شاملة ومطلقة، فيكون الفعل صادر عند الإنسان لا عن اختيارين، وهذه هي شبهة الجبر بعينها مشكلة. ولم يبعث النبيين وبشرين ومنذرين عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. الفصل السابع في حياته تعالى، الحي عندنا هو الدراك الفعال، يعني علم وقدرة. فالحياة مبدأ الإدراك مبدأ العلم والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة. إما مبدأ الإدراك والفعل مبدأ العلم والقدرة، إذن الإدراك شنه؟ علم. الفعل شنه؟ قدرة. إما هو مبدأ العلم والقدرة يعني الحياة، وإما أمر يلازم شنه؟ أمر يلازمه العلم والقدرة. طبعا الحياة عندنا غير الحياة بالنسبة إلى الباري تعالى، لأنه إثبات بلا شنه؟ بلا تشبيه. أن نحن نتنفس وشفيق وزفير ونفس، لا، الحياة بالنسبة إليه تعالى يعشنهم علم وقدرة، فقدرته من حيث الوجود لا من حيث المفهوم والتصور، فقدرته من حيث الوجود علمه، وعلمه حياته، وحياته قدرته من حيث الوجود والمصداق، لأنه لا بد من إخراج هذه الصفات عن حد التعطيل، ليس الذي هو النفي والبطلان والعدم، ومن حد شنه بعد تشبيه، لأنه قدرتنا محدودة، علمنا حصولي، علمه حضوري، قدرته مطلقة، وهكذا بالنسبة إلى صفة الحياة. زين، فلهذا قال تعالى ولله المثل الأعلى، دائما بنحو أعلى وأشرف كما في الحكمة المتعالية. وإذ كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، ما يقول الشاعر كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا وما أوتيتم من العلم. فإذا ممكن موجود الإنسان لكن جاهل، جاهل بسيط أو جاهل مركب أو ذلك. فالعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، يعني أصل وجودنا موجود، الله أعطانا الوجود، أعطانا النفس الإنسانية، ولكن قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أفيض علينا، زائد علينا هذا العلم ومفاض علينا. زين، فحمل النتيجة، فحملها على ما كانت فيه موجودتين للذات على نحو العينية كالذات الواجبة الوجود بالذات، شيكون حملها أولى وأحق. ليش أولى وأحق؟ لأن ما بالغير يرجع إلى ما بالذات. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو تعالى حي، فهو تعالى حياة، يعني علم كله، حياة كله، قدرة كله، فهو تعالى حياة وحي بالذات. بل نقول بعدهم شنو؟ حياة لا موت فيه، ماكو علم لا جهل فيه، على أنه تعالى. هذا دليل آخر، أولا بالأولوية، ثانيا لأنه معطي الحياة، معطي الكمال، على أن هذا دليل آخر، على أنه مفيض لحياة كل حي ومعطي الشيء، معطي الكمال، غير فاقد له. فإذا يصح أن نصفه تعالى بأنه حي قيوم، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه. إذن نقطتان في البحث، كلام عن الإرادة أولا، والكلام عن صفة الكلام وعن كونه متكلما ثانيا. وهذه من المسائل الخلافية المعقدة بين الفلاسفة والمتكلمين. ومن هذه صفة الكلام يقال نشأ ما يسمى بعلم كلام. هل القرآن مخلوق أم لا؟ هل كلامه قديم أم لا؟ فقال الأشعرية وجمهور السنة بقدم كلامه وقدم القرآن، وقال المعتزلة بأنه مخلوق، وعندنا كذلك لأن ما سوى الله مخلوق. لكن في أجوبة سياسية من الأئمة عليهم السلام إن القرآن كلام الله ووحيه، لا نقول أنه مخلوق وبالي وكذا، هذا جواب سياسي، لأنه قال كيف فهنا مشكلة لصالح أولئك وهكذا. خلاصة أن الكلام حول صفة الإرادة وصفة الكلام، هل هما من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ السيد الطباطبائي يصر إصرارا شديدا على كونهما من صفات الفعل، ولا توجد رواية إذن لكلامه إلا وهي أيضا مؤكدة على أن صفة الإرادة والكلام من صفات الفعل. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإنما كلامه سبحانه فعل فعل فعل، منه أنشأه أنشأه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. وأيضا ورد في أصول الكافي وغير أصول الكافي عن أئمة عليهم السلام، خصوصا عن الإمام الرضا، أن صفة الإرادة صفة فعلية، إرادته إحداثه. وفي مناظرات له سلام الله عليه وبهالمناسبة هذا الكتاب علي بن موسى الرضا عليه السلام والفلسفة الإلهية، هو الفلسفة الإلهية دعاية الله الشيخ جواد الآملي، هناك مناظرات الإمام الرضا مع عمران الصابي علماء الأديان والملل والنحل، أكد فيها الإمام، ويجي إن شاء الله في درس قادم، أن الإرادة من صفات الفعل. وأما ما قاله المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم وفلاسفة جماعة كبيرة من فلاسفة الشيعة، بأن الإرادة بمعنى الحب الذاتي وبمعنى مدري إيش، فهذا كلام هم يتحملون مسؤوليته. يمكن أن يصحح بوجه من الوجوه أن كل صفة فعل ترجع إلى صفة الذات، هذا صحيح ولا إشكال فيه، ولكن السيد طباطبائي يقول في نهاية المطاف: على هالأساس لا معنى لحصر النزاع في صفة الإرادة وصفة الكلام، بل حتى صفة الخالقية والرازقية وكل صفة من صفات الفعل بالنتيجة شنه؟ ترجع إلى صفة الذات. لذا قال في نهاية المطاف، رجع لعبارة السيد في بداية الحكمة، أقول: فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام. الإرادة رجعت للعلم صار الصفة الذات، الكلام للقدرة صار الصفة الذات. فيه إرجاع إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. زي النتيجة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما أي الإرادة والكلام عن العلم والقدرة. وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة وأحاديث الأئمة عليهم السلام من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل، بل فيه نهي ونفي عن إثبات صفة الإرادة على أنها من صفات الذات، بل هي من صفات الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا هم السيد الخوئي في كتبه الأصولية وفي التفسير على أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات. وقال الأصفهاني رحمه الله أستاذ العلمين الشيخ محمد حسين الأصفهاني بتحفة الحكيم: وفعله كلامه كما ورد، وهو لهذا المدعى خير سند. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.